هنا أيها الأحبة ذكر المؤلف، وهذا من رحمة الله عز وجل، من اللطائف في اهتمام السلف به، وذكر هنا ترى من العجب قرآن أيها الإخوة، نحن عندنا ضعف تجاهه كثير جدا. الآن لو أقيم أيها الأحبة درس في التفسير ما تجد هذا الحضور إطلاقا. قرآن يعني معروف ما يحتاج، ولو سألنا ونحن من أجهل الناس بالقرآن، ربما أسأل أيها الأحبة لو طلب منا الآن اكتبوا والعاديات ضبحا فالموريات فسروا هذه الآية بالكلمات، بس ما نقول تفسير علمي، بس معانيها والله نصلبها ولا ندري ايش معنى ضبحا ولا ندري ايش. المهم تسأل قال الحمد لله ماشي القرآن والله ينفع، موجود ولا ما هو موجود؟ هذا دليل على أن عندنا خلل كبير جدا في تلقي القرآن. والأدهى وأمر أن يتخرج عندنا من الجمعيات تحفيظ القرآن، يحفظ القرآن كاملا ولا يفهم كاملا. وهو اللي قال أومى إليه المؤلف في الأخير مصيبة، تلقي السلف تلقي أئمتنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من الأمور التي تحرك في النفوس. سلفنا ضبطوا السور وضبطوا آيات القرآن وضبطوا حروف القرآن، حتى حروف القرآن عندهم عدد لها، وإذا واحد يقولك يا أخي إذا فاضي قاعد يعد، من اللطائف أنهم عدوا حروف الفاتحة فوجدوها 150 حرف. فكرت تعد سورة قل هو الله أحد كم فيها من حرف؟ قال والله أحد واحد فاضي 10. لكن لا نعدها مثل عداد الأذكار نقول الحمد لله قل هو الله أحد قرناها عددها آيات حروف وكذا أضربها في 10 ما شاء الله والله يضاعف لمن يشاء، سبحان الله عندي درزا حسنات وعندي ما شاء الله ملايين. اقرأ مثل ما تجد بعض الأحبة يرسل لك ذكر اقرأه ستجد لك 10 مليون، إذا أرسلته إلى 100 كم لك من الملايين؟ الله أعلم قبلت هذه أم لم تقبل. فكان السلف يحرصون على قضية الكم ولا المعنى، يحرصون على المعنى والأثر أكثر من هذه. ولهذا قال هنا له يقول فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر. أوله البقرة ولا الفاتحة؟ أوله الفاتحة وآخره الناس، وأجزاء جزء الأول والثاني، وأبعاض قسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى أثمان وأحزاب وإلى غيره، متلو بالألسنة. هذا إعجاز كبير جدا أيها الإخوة. والله في بعض الأحيان تدخل بعض الدول لا يعرف حرف إطلاقا من العربية ويحفظ القرآن أفضل من العرب إتقانا ومخارج وغيره، لأن الله يسره لكل أحد، لم يجعله لطائفة دون طائفة، وإنما جعله الله للناس على وجه العموم سببا لسهولته. محفوظ في الصدور، هنا الآن لم إذا جئنا متلو بالألسنة حط عنده ألف، محفوظ بالصدور باء، مسموع بالأذان هذا جيم، خلنا نشوف بعدها، مكتوب في المصاحف هذا دال. هنا يكتب عندها أوجه القرآن. القرآن الآن باللسان إذا تكلمت الحمد لله رب العالمين تسمعون إيش؟ تقول نسمع كلام الله. لو سألتك الآن ماذا في صدرك؟ تقول في صدري شيء من القرآن، في الصدر داخل. وإذا شغلت الآن المسجل مثلا، إذا سمعنا الآن بعض الجوالات يحط قرآن، وهذا غلط، تنبه لا قرآن ولا أذكار ولا غير، ينبغي إبعادها كلية، توضع نغمة منبهة دون أن تكون لا موسيقى ولا قرآن ولا أدعية. فإذا اشتغل الإنسان بالرادو أو المسجل نقول جالس تسمع، قلت أسمع كلام الله. ثم نجد الآن هنا مكتوب مصحف بين يدي، تقول هذا إيش؟ مصحف كلام الله. كذلك أنا أحمل، ماذا تحمل؟ أقول أحمل كلام الله. كل هذا ما يخرجها عن معناه أنه هو القرآن ولا يتغير منه شيء. ذكر الآن ما في القرآن، فيه محكم وتشابه ذكرناه، فيه ناسخ ومنسوخ ذكرناه، فيه خاص وعام نعم، فيه أمر ونهي. ما قلنا الله يتكلم كيف يشاء ويتكلم بما شاء، هنا الآن إن شاء تكلم بالمحكم وإن شاء تكلم بالمتشابه وإن شاء تكلم بالناسخ وإن شاء تكلم بالمنسوخ، صح وإلا لا؟ وكله يسمى كلام الله، والخاص والعام والأمر والنهي. ذكر هنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. كل هذه تدل على إعجاز القرآن. ومن اللطائف الإعجاز في القرآن أمر عجيب جدا لو تتأمله. هناك إعجازات علمية، هناك إعجازات بلاغية، هناك إعجازات نحوية، هناك إعجازات في تلاوته. أعجب شيء في قضية التلاوة، سبحان الله، ما من كتاب تتلوه إلا تقرأه مرتين ثلاث ما عاد تستطيع أن تقرأه إلا كالقرآن. كلما قرأت تريد تريد تريد تريد، هذا معجز لوحده. ما الإنسان يقول يا أخي شو اللي تقرأ الآن؟ نحن نقرأ الفاتحة صح؟ كل صلاة نقرأ الفاتحة. ما يقول يا أخي طولت علينا كل يوم فاتحة فاتحة، بل تشعر أنك عندما تقرأ مطمئن، تريدها وتقرأها وتفرح بتلاوتها. هذا إعجاز. بعض الكلام الآن عندما نعيده، لو جلسنا الآن دورة وبكرة نعيده ونعيده، قال أخي أشغلتونا كل يوم ما عندكم إلا الدرس فقط. لكن إذا جاء القرآن سبحان الله نحب دائما أن نسمعه ونحب دائما أن نتلوه لأنه معجز. ولهذا جاء الإعجاز في كلام الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة. ومع ذلك العرب لم يستطيعوا إطلاقا أن يجرؤوا أن يأتوا بسورة إطلاقا. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن القرآن معجز حتى في حروفه وألفاظه. إلا ما كان من مسيلمة الكذاب، له سور تعتبر من الطرف، وهذا يدل على جهله. يقول الفيل: وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. وجاء يقول هذا قرآن من الوحي الذي يعني نزل عليه. سأصبح الآن يسمى مسيلمة، ماذا نقول؟ كذاب. وما من أحد يتحدى كلام الله عز وجل إلا ويسمى كذابا. ذكر المؤلف بعد ذلك، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، قال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، قال سبحانه: سأصليه سقر. هذا فيه رد على المعتزلة. معتزلة ليسوا يقول القرآن مخلوق؟ الله يقول كأن هنا الآية تخاطبهم: سأصليه سقر. كل من قال إن القرآن مخلوق مستحق عقوبة الله عز وجل، لأنهم وكذلك لا شعر لما قالوا القرآن معبر عبارة عن كلام الله وليس هو كلامه. من المعبر؟ إما محمد أو جبريل. والله ذم أن يكون أن هذا قول البشر إطلاقا، ولا يمكن أبدا، بل يجب علينا أن نقول إنه كلام الله عز وجل. وقال بعضهم هو شعر، الله قال رد عليهم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى أنه شعر أثبت أنه قرآن، فلم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو كلام الكتاب، هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. لأن ما ليس كذلك لا يقال، لا يقول أحد إنه شعر. من اللطائف، وهذه عاد قصة نروح عنكم بها شيئا، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه في بيته جامع جاريته على سرير زوجته. زوجته دخلت فوجدت هما في الفراش، أغلقت الباب. ثم لما خرج قالت له: كيف تجامعها على فراشي؟ قال: أنا ما جامعت. فقالت: بلى قد جامعت. قال: أبدا ما جامعت. قالت: إذا كنت صادق اقرأ القرآن. فعبد الله بن رواحة لا يستطيع أن يقرأ قرآن، ولكنه شاعر، فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق، وأن العرش فوق، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت الزوجة: صدق الله وكذبت عيناي. لا مشكلة خلاص. وش يدل عليه؟ على أن القرآن إيش؟ لا يمكن أن يؤتى بمثله. عبد الله الرواحة يعرف أنه لا يستطيع أن يأتي بقرآن، لكنه هذا من المعاريض ومن اللطافة أن جيء بمثل هذا. وإلا فالأصل الجنب ليس له حق أن يتلو القرآن، واضح؟ من عليه جنابه ثم أراد أن ينام، فلا نقول اقرأ آية الكرسي، ولا نقول اقرأ خواتيم البقرة، ولا يقرأ المعوذات، لكن ما في مانع يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ما في مشكلة. لكن الإشكال في قضية أن يتلو القرآن. ولهذا جاءت التحدي لهؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن: إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. لو لم يكن القرآن يفهم لما تحدى الله عز وجل هؤلاء أن يأتوا بمثله. ذكر بعد ذلك القرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. صريح في أن القرآن لا يمكن أن يأتي به حتى محمد وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني يدل على أنه في اللوح المحفوظ وكذلك في صدور الذين آمنوا لا يخرجه عن أن يكون مسمى القرآن بل جاء الآن حتى ما لا نفهمه كاف ها يا عين صاد هذه الحروف المقطعة هي كلام الله كما أن الآيات كلام الله فالحروف المقطعة هي كلام الله. قال وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعات ومع ذلك تسمى كلها كلام لله عز وجل. عندما أقول حاميم تقول هذا قرآن صح ولا لا ما تقول من عندك بل أقول هذا هو كلام الله. ذكر هنا من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل أعاد الحديث مرة أخرى بس هذا تلك ذاك بدون دليل هذا بالدليل استشهد له بالدليل فله 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة الحديث. هنا ينبه على مسألة قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به له أجران والذي يقرأ له أجر. هو المقصود به ليس معناه يقول الإنسان جاهل ويقول الحمد لله أنا أريد أجرين ولا أريد أن أتعلم الإنسان يبحث عن الثواب أبقى على جهلي ولحني نقول لا لأنه قد ورد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة فهو أعلى درجات لكن هذا فرق بين الأجر والرفعة لكن هذا يجاهد نفسه ويبذل ثم لا يستطيع فيقال لا تترك القرآن لأنك لا تستطيع وإنما استمر على مجاهدة النفس في قضية التعلم. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نعوذ بالله هذا واقع نعيشه اليوم أيها الأحبة. اليوم أيها الإخوة يوجد عندنا قراء متفننون في المقامات ومتفننون في تلاوة وفي مخارج الحروف لكن السلوك مصيبة كبيرة. ربما نشاهد بعضهم الآن ربما يكون حليقا ومدخنا ومسبلا وربما بعضهم قد لا يكون حريص على ذاتية الصلاة أصلا حرصا أكيدا ومع ذلك يقيم حروفه صوته ندي لكن العبرة أيها الإخوة بقضية التأثر بكلام الله عز وجل. ذكر أنهم يتعجلون أجره مثل ما يعقد الآن في بعض الأماكن يوضع مسرح ويقرأ القارئ ويهز رأسه والناس حوله يقولون الله الله أعد فلا السامع استفاد ولا القارئ استفاد وخرجوا وقد دفعوا له أجرا وأخذ لجيبه ولكن لم يتأثروا بكلام الله عز وجل ولهذا يتعجلون أجره ولا يتأجلون يريد ماذا تعطوني فإن زدتم زدنا وإن نقصتم قطعنا يعني بمعنى كلما كان الدخل أكثر زاد لهم في حسن الصوت وزاد. بموسى الأشعري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا هذا كلما زادوا زاد تحبيرا لهم نظرا للأجر الذي يدفع له. قال أبو بكر الصديق وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. لا شك كونك تضبط تلاوتك وكذلك تعرف المعنى وتعمل به خير من كثرة حفظ الحروف والسور. عمر بن علي بن أبي طالب من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يكتب عنده هنا الإيمان بالقرآن متلازم. متلازم شو نقصد بالمتلازم؟ إذا آمنت بسورة يجب تؤمن بكل القرآن ما تقول أنا مستعد أؤمن بالبقرة لكن قل هو الله أحد ما أريد الإيمان بها بل نقول هذا كفر. ولهذا مشايخنا كفروا من قال كل لفظ فيه قل يحذف هذا خاص بالرسول أما نحن فنقول هو الله أحد الله الصمد وعندنا قل أعوذ برب الناس نقول أعوذ برب الناس ما نقول قل لأنه أنكر حرفا من القرآن والقرآن لا يجوز لنا إنكاره إطلاقا بل يجب علينا الإيمان به. قال واتفق القرآن المسلمون هنا على عدد السور 114 وعلى عدد الآيات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وبسطوها ولو تقرؤون في كتب علوم القرآن الإتقان أو مناهل العرفان ستجد كلام لأهل العلم في عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف عجبا في علم القرآن والاستفادة منه. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حرف. شوف الآن علي بن أبي طالب يقول من جحد حرف، والقرآن نزل بحروف، وألف لام ميم حرف، إذن هذا يثبت عقيدتنا بأن القرآن هو حروف وكلمات. اقرأ الرؤية بس، والرؤية طويلة جدا، لكن نضطروني ما أتعدى كلام المؤلف أبدا. والقضاء والقدر يحتاج دورة مستقلة، لأن القضاء والقدر نحتاج فيه قريب من 30 عنصر حتى نفهم القضاء والقدر، لأن مباحث القضاء والقدر فيها صعوبة شوي، تحتاج بسط وأدلة ونصوص حتى يكون الإنسان عنده معرفة. فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. مبحث الرؤية أعطيكم تفاريعها والباقي ما أتحدث عنه، بس لا تفصيل. أريد أن نرسم، بس شوفوا النورات خلف الصفحة، أريد أن نرسم يعني كرسم بياني الآن، يعني هذا قلم أحمر ما أنتم شايفينه، يعني نريد أن نضع لنا رسم بياني بس حتى يصير عندي تصور للرؤية كامل، بدل من نكتب 1 2 3. الرسم البياني أعطيكم إياه وأترك التفاصيل. الآن نأخذ الرؤية، مبحث الرؤية. نستطيع أن نقول الرؤية تنقسم، قد نقسمها باعتبار ذاتية الرؤية، وقد نقسمها باعتبار من؟ الأشخاص. فإذا جينا نقسمها باعتبار ذاتية الرؤية نستطيع نقسمها 3 أقسام، حط لي يعني 3 فروع. الرؤية في الدنيا يبغى لها مكان ترى واسع، ودي تكتبون في خلف الورقة يصير بحيث رسم واضح. الرؤية في الدنيا، ثم أترك مسافة. الرؤية في الموقف يوم القيامة، ثم مسافة. الرؤية في الجنة. طيب، الرؤية في الدنيا أقسمها قسمين، أضع لي فرعين الآن. الأول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والثاني رؤية سائر الخلق لله عز وجل. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أقسمها 3 أقسام. القسم الأول رؤية البصرية، لا انتظروا كتبنا ايش أول شيء، هذا في الدنيا ها، خلاص ممتاز. الرؤية البصرية هذا رقم 1. الثانية الرؤية المنامية. الثالث الرؤية القلبية. طيب، رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم نقسمها لثلاث أقسام كذلك، نفس الأقسام الأولى: الرؤية البصرية، الرؤية المنامية، الرؤية القلبية. طيب، الرؤية في الموقف سنذكر اختلف العلماء، اكتبوا عندها، اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. رقم 1 يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، هذا قول. ثاني يراه أهل الإيمان والمنافقون والكفار يحجبون. القول الثالث يراه أهل الإيمان فقط، أما الكفار فلا يرون. الرؤية في الآخرة يعني لما نقصد الرؤية في الجنة، في الجنة هنا نذكر الخلاف 3 أقوال. هنا أهل السنة قاطبة: الله يرى في الجنة، ونسأل الله أن نراه يوم القيامة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله. الأشاعرة يقولون يرونه، يرى الله تعالى لكن في غير مكان، لا يقولون في غير جهة مو في غير مكان، يرى في غير جهة. الثالث مذهب المعتزلة والخوارج والرافضة، يقول الله لا يرى يوم القيامة في الجنة أصلا. هنا هذا التقسيم الجدولي حتى يصير عندي تصور لذاتية ما يسمى مفهوم الرؤية. نأخذ بس النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية في الدنيا. الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا لحديثين، حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. حديث أبي ذر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ثاني الرؤية في المنام، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. الثالث الرؤية القلبية لا مانع منها، وقد جاء في أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، رآه بقلبه ورآه مناما. طيب القسم الثاني وهي سائر الخلق، هل هناك أحد من البشر رأى الله عز وجل ببصره يقظة؟ لا. والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. الأمر الثاني أن محمد أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية ولم يعطه الله تعالى، أليس طلب يا ربي أرني أنظر إليك؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني لا يمكن أن تتحقق لك الرؤية. وسيأتي أدلة كثيرة في نفي الرؤية. الرؤية الآن المنامية اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قيل إن أنه يمكن سائر الخلق أن يروا الله عز وجل، وممن أثبت ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من العلماء. وشيخ الإسلام يقول إن رؤية الله تعالى في المنام يراه الإنسان بحسب الإيمان الذي في قلبه، هذا قول. القول الثاني بمنعها، وقالوا إيش؟ لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في هذه الرؤية، وليس عندنا بينة أن نثبت هذا كلامه حق أو غير حق. القول الثالث ويظهر لأن النفس تميل إليه أننا نمسك عن هذه المسألة لا نتحدث فيها، لكن لو جاءنا كالإمام أحمد قال رأيت ربي ما نقول الإمام أحمد ليس كلامه صحيح، ما في مشكلة. لكن يأتي إنسان أي شخص قال والله البارح رأيت ربي وقال لي كذا، نقول هذا كلام اسكت عنه ولا حاجة إليه. والسبب لأننا نجد أن المتصوفة يعتمدون على الرؤى المنامية في تقرير الأحكام والشرائع. فشيخ الطريقة يقول رأيت ربي فقال لي هذا الورد علمه أتباعك، رأيت ربي فأمرني بهذه الصلاة، رأيت ربي فأمرني أن آتي إلى هذه البقعة، آتي إلى هذا المكان. هذا كلام لا نعتمد عليه لأن الرؤى المنامية لا يحتج بها ولا يعتمد عليها. واضح؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عبد القادر الجيلاني يقول رأيت ربي في المنام فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال له تلامذته فماذا قلت؟ قال قلت اخسأ فأنت الشيطان. قالوا كيف؟ الله فضلك؟ قال الصلاة باقية إلى قيام الساعة، إنما الشيطان يريد أن يتخبط بي. الآن بعض من الناس جاء في المنام قال رأيت ربي فقال الفجر ما في حاجة تقوم، قل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله فضل بعضكم على بعض. هذا كلام باطل، شريعة الله باقية إلى قيام الساعة. ولذلك غلاة المتصوفة ستجد في المسجد الناس يصلونه جالس وراء صلى الله على محمد اللهم صل على محمد، لماذا؟ قال هذا الشيخ لا يسأل عما يفعل. هل هذا كلام صحيح؟ وإذا سألنا قال لا، أنا رأيت ربي وحدثني ربي وأمرني ربي بأن أشتغل بهذا الذكر وأبين لي أنه أعظم من العبادة والصلاة وغيرها. نعوذ بالله، هذا عين الكفر والضلال والانحراف، لأنه تغيير للشرع كلية. واضح؟ إذا انتهينا من هذا الأقوال، عد ذكرناها وانتهينا. ها؟ القلبية هي ما تحدث في القلوب من المعارف، منهم من يقول كأنها هي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنه العلماء يقول ما في مشكلة في استشعار العبد بأنه كأنه يشاهد الله وغيره، ويوجد في قلب الإنسان من المعارف والصدق التعلق بالله عز وجل والتوكل وغيره. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا ما يمكنها، بمعنى أن تجد أن الله معك في كل مكان، وأن الله مؤيدك وحافظك وناصرك ومعينك. هذه معاني عظيمة جدا ينبغي أن نكون من أحرص الناس عليها في قضية التوبة. لكن مجرد أن يقول حدثني قلبي عن ربي، ولهذا غلاة المتصوف يقول نحن ما نأتي إلى جبريل ولا نأخذ بواسطة، إنما مباشرة حدثني قلبي عن ربي مباشرة، فيأخذ الوحي من عنده وليس من عند الله عز وجل. نعم، هل إيش؟ ما في مشكلة دي. الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل ليبين لموسى هل أنت ستستطيع أن تثبت أم لا. فموسى الجبل لم يستطع أن يثبت لرؤية الله عز وجل، دك واضح، وموسى خر صعقا لما رأى الجبل أمامه تصبح دك. فلما أفاق قال سبحانك، نزه ربه، لا أستطيع، انتهى الإشكال، واضح. ولكن يدل على أنه تمكن الرؤية في الدنيا لكنها لا تتحقق، لأن الناس لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الرؤية. في كلام طويل في الرؤية ما أريد أن أدخل فيه الآن، خلونا نمشي بس لأن بقية المباحث هي مختصرة لكنها أصول اعتقادية كبيرة جدا. يعني كنت تمنيت إن كانت الدورة كلها في باب الأسماء والصفات، ثم القسم الثاني في دورة أخرى يكمل بقية الكتاب، لكن ما ندري، خلونا نمر سريعا. المهم وضحت لنا هذه كاملة. ذكر الآن مؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورون، هذه يعني في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة، هذه الأدلة على إثبات الرؤية في الجنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، هذه احتج بها الإمام الشافعي لما حجب الكفار، دل على أن أهل الإيمان يرونه، ولو كان الله لا يرى أصلا لما كان هناك فائدة كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لأن المؤمن والكافر كلهم محجوب عن الله. وذكر هنا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، فدل على أن الله يرى بالوضوح، ولذلك شبه الرؤية بالرؤية، ولكن لم يشبه المرئي بالمرئي، فالله أجل وأعظم من أن يكون كالقمر، بل هو أكمل منه من كل وجه. ذكر المؤلف مبحث القضاء والقدر، هناك عناصر في القضاء والقدر، قواعد لأهل السنة في القضاء والقدر، وصول وكلام طويل جدا في القضاء. أولا نكتب الآن بس كتابة صغيرة، عناصر سريعة. أول تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا، اثنين الأدلة على القضاء والقدر، ثلاثة حكم الإيمان بالقضاء والقدر، أربعة حكم إنكار القضاء والقدر، خمسة كيف نؤمن بالقضاء والقدر مجملا ومفصلا، ستة الإيمان بالقضاء والقدر مع أصول الإيمان الستة متلازم. ثم يأتينا الآن أنواع القضاء والقدر على وجه العموم، ثم كذلك مراتب القضاء والقدر، ثم كذلك تفصيل مراتب القضاء والقدر، أنواع المتعلقة بالكتابة، أنواع المتعلقة بالعلم، مرتبة العلم، أنواع أقسام الإرادة، الفرق بين الإرادتين، ثم مذاهب الناس في القضاء والقدر. كذلك عندنا قواعد أهل السنة في القضاء والقدر، كذلك شبهات في القضاء والقدر، الرد على الطوائف المنحرفة. سنجد مبحث القضاء والقدر مبحث كبير جدا، وخاصة اليوم وجد ما يسمى بالمنهج الإلحادي، أكثر ما يوجد عند الناس الآن الذين أصبح عندهم اعتراضات على الإله وعلى الدين وغيره، كله بسبب المبحث القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر غير ممكن في النفوس. وإلا لو كان القضاء والقدر متمكنا بضوء الكتاب والسنة لا إشكال فيه. ويأتينا هنا من ضمن العناصر كذلك موقف السلف من التوسع في باب القضاء والقدر. نأخذ الآن بس بعض اللطائف سريعة، أولها الآن الأدلة والنصوص والتقسيمات سيأتي. عندنا ينقسم القضاء والقدر، من العلماء من قال القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، هناك قضاء وقدر جبري بحت ليس لك خيار فيه إطلاقا، وقضاء وقدر لك نوع من الخيار فيه. مثال القضاء والقدر الجبري، شكلك ما أنت اللي اخترته، بلدك الآن نجد الآن الحضور عندنا من أوروبا ومن أفريقيا ومن كذلك من مصر ومن تونس ومن غيرها، ما لك خيار في هذا، ما سألوا ايش تبغى أي بلد. قالوا كذلك والدك، أنت ما اخترت أبوك وأمك أصلا تطلع كذا. قالوا كذلك قبيلتك الآن، الناس الآن هذا قحطاني هذا عتيبي هذا عنزي هذا كذا، ما تأتي تقول والله أنا قبيلتي، أنت ما اخترتها أصلا، هذا قضاء وقدر جبري لا الخيار لك فيه. هذا القسم القضاء والقدر الجبري نكتب عنده فائدة وهي مهمة، نقول هذا القسم ليس محلا للثواب والعقاب، ما يقال هذا من قبيلة كذا درجاتهم أحسن، هذا من بلد كذا درجاتها أحسن، هذا لونك كذا يعطى أجور أحسن، ليس محل للتفاضل والتفاخر. فما يأتي إنسان يقول أنا بلدي أفضل من بلدك إطلاقا، ما لك خيار لأن أصلا ما اخترتها أنت، فما كان جبريا ليس محل للتفاضل والتفاخر ولا محل للثواب والعقاب. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا جنس العرب على وجه العموم أفضل من غيرهم، ليش؟ لأن الله اصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن باعتبار الأفراد بلال الحبشي أفضل من أبي جهل ومن قريش كلهم الكفار، صح وإلا لا؟ بلال سمع النبي يدفن عليه في الجنة، وأبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، ما استفاد شيئا من ما كان عنده من النسب والشرف وغيره. القسم الثاني وهو القضاء والقدر الذي للعبد فيه خيار، قالوا هذا محل التفاضل والتفاخر، وهو مثل كل أعمالك أصلا هي محل التفاضل، من يحضر الدروس يرتفع صح، من يغيب ما يستفيد، من يصلي يرتفع، من يترك يعاقب، هذا محل التفاضل والتفاخر وهو محل الثواب والعقاب. فجل أفعال الإنسان داخلة مع هذا. نكتب فائدة كبيرة وهي مهمة أو قاعدة تعتبر قاعدة أصلية، نقول لا يعاقب العبد على شيء إطلاقا إلا على ما كان، لا يعاقب العبد ولا يثاب إلا على ما كان له حق الاختيار فيه، إلا ما كان له إيش؟ حق الاختيار فيه، وما ليس للعبد فيه اختيار فإنه لا يعاقب عليه ولا يثاب ولا يحصل عليه ثواب. وهذا رحمة من الله عز وجل أن يكون للإنسان هذا المدلول، واضح؟ ما أعاقب على شيء جبري، شكلك ولونك وبلدك ومرضك وصحتك ما له دخل، ما تثاب ولا تعاق، تثاب عليه باعتبار الأجور لكن ما يفاضل الإنسان فيه. لكن مسألة التي هي اختيار للعبد هذا هو محل التفاضل والتفاخر للعبد كله. طيب نذكر الآن بعض القواعد في القضاء والقدر سريعا. أول قاعدة، القضاء والقدر عندنا نقول من ضمن القواعد أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، ما في فعل لله عز وجل إلا في حكمة. الآن نسأل، الله فضل بعضنا على بعض في الرزق، هذا فقير هذا ضعيف هذا مريض هذا أعرج هذا طويل هذا قصير، لله في حكم، ما تعترض على الله عز وجل. الأمر الثاني كذلك، القضاء والقدر سر الله في خلقه. ثلاثة كذلك، نذكر قاعدة ذكرها البربهاري وغيره من أئمة السلف، يقال أفعال الله لا يسأل عنها بلما، أفعال الله لا يسأل عنها بلما، ترى لما تكتب لم ما تكتب لما، لا انتبهوا على الأخطاء الإملائية واجب. طيب قاعدة رابعة أنتهي منها، يعني القدر يحتج به في المصائب للمعائب، قدر تحتج به في المصيبة لكن ما تحتج بالقدر في المعيبة. مصيبة مثل طلعت ولقيت سيارتي مصدومة، ما تقول يا ليتني ما جيت للدرس ولا تورطت وكان بسيارتي ما صدمت ومرتاح، لا، لكن المعيبة ما تحتج بالقدر فيها. واحد زنى قال الحمد لله على قضاء الله، شيء مكتوب. سرق وقال الحمد لله هذا مكتوب عليه في بطن أمي. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء بسارق إليه فقال له عمر لماذا سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين أما علمت أن الله قد كتبه علي وأن هذا بقضاء الله وقدره؟ قال عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره، ما يمكن نتركك إطلاقا. مما يدل على أن القدر ما يحتج به على المعائب وإنما يحتج به في المصائب والبلايا. الحمد لله على قضاء الله وقدره. المراتب القدر، العلم بالترتيب، الكتابة، الإرادة والمشيئة، الخلق والإيجاد، هذه مراتب القدر. العلم يتعلق بخمسة أمور، والقضاء والكتابة يتعلق بها خمسة أمور، والإرادة يتعلق بها قسمان، والخلق والإيجاد يتعلق به أمور ما نحتاج أن نتحدث عنها. لكن يحسن هنا أن نذكر مذاهب الناس في القدر سريعا. أول شيء مذهب أهل السنة، وإذا أردت تذكر مذهب أهل السنة اجعله يشتمل على المراتب الأربع، أدخل المراتب الأربع ويصبح تعريفك 100%. قد أقول المفهوم أهل السنة للقضاء والقدر أن الله عالم بكل شيء قبل وجوده وبعد وحال وجوده وبعد وجوده، كذلك نقول والله قد كتبه في اللوح المحفوظ ولا يقع في الكون إلا ما أراده وهو الخالق لكل شيء، خلاص عرفنا القدر، اجعله يشتمل على الأربع ما في مشكلة. المذهب الثاني مذهب الجبرية، والجبرية هم الذين يقول العبد مجبور على فعله، ليس للعبد خيار إطلاقا. الآن كمثال بسيط، الآن عندي كاسان هنا، أنا حر أشرب من هذا وأشرب من هذا، صح؟ ويقولك لا، عندما تشرب خلاص تشرب من هذا، أنت مجبور ما لك خيار فيه. أنا أشعر بالحرية 100%، ما أشعر عندما آتي أشرب أجد يجي ما أقدر، والله ودي أروح هنا لكن غصب أروح أتوجه هنا، هذا كلام باطل. فهم يقولون العبد كالريشة في مهب الريح تتحرك به، وهذا خطير جدا هذا المذهب. اليوم يوجد عندنا هذا المذهب سلوك، بعض الناس تقول يا أخي ليه ما تصلي؟ قال يا أخي احمد الله، الله هداك وما هداني. موجود هنا؟ هذا جبرية عندنا وفي بيوتنا في بعض الأحيان، تتكلم أخوك أو قريبك أو زميلك تقول يا أخي ليه ما تستقيم؟ قال يا أخي ما هداني الله، أنت الله هداك وأنا ما هداني، هذا خطير. المذهب الثاني مذهب من القدرية المعتزلة، قالوا إن الله لم يكتب على العباد شيئا، وإنما العبد هو الذي يفعل ثم بعد ذلك الله يكتب عليه، وهذا بناء على أحد أصولهم الخمسة وهو العدل، وهذا الكلام باطل أشد البطلان. الله يقول الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، حتى أفعالنا الله خالقها، كيف نقول أن أفعال العباد ليست داخلة في خلق الله عز وجل؟ المذهب الرابع مذهب الأشاعرة، وهم يقولون بالكسب، العبد يعاقب على كسبه، وهذا الكلام خطير جدا. ولهذا جاءت مصطلحا لطيفا، ثلاث من المستحيلات، ابحثوها ولن أعطيكم معانيها، ثلاث من المستحيلات: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. هذا مستحيل أن تفهم وتتصوره، ما يمكن. فصار مذهب الأشاعرة مستحيل الوقوع، مستحيل أن يتصور، وهذا يدل على إيش؟ إصابتهم للحق أو عدم إصابتهم، يدل على أنهم ليسوا على الحق في هذا المذهب. طيب نقرأ الكلام مؤلف، يقول هنا: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراده الله عز وجل فلا بد أن يقع، وهذا بالاتفاق. وجاءت الأحاديث تدلنا على وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره على وجه العموم، لا يكون شيء إلا بإرادته. الإرادة تنقسم إلى قسمين، وهذه الإرادة اكتب عندها هي الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة الكونية القدرية تشمل كل ما في الوجود، فلا يخرج في الوجود شيء عن إرادته، زلازل، براكين، حياة، موت، دراسة، علم، نجاح، مرض، صحة، غنى، فقر، كله ذلك واقع بإرادته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يخرج شيء عن مشيئته. مدام عندنا إرادة ومشيئة، عند المشيئة نقول، ذكر العلماء أن عند الإرادة، لفظ الإرادة، نقول الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الدينية الشرعية تتعلق بالأوامر والنواهي والشرائع، والمشيئة يكتب عندها المشيئة واحدة ليست تنقسم، ما هي مثل الإرادة، الإرادة تنقسم إلى قسمين، أما المشيئة فلا تنقسم. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، تقديره يعني ما كتبه في الأزل وقدره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولا يصدر عن تدبيره، لا يمكن أن يصدر إلا بإذنه وبتدبيره وأمره. جاء قال: ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور. بالاتفاق، لا يمكن الإنسان، يعني الإنسان يقول لك علموني القدر وأنا أخالفه. الله قال: قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هم أليسوا قالوا معترضين على أصحابهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، صح وإلا لا؟ هم خرجوا هم الذين الله قال قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموت سيأتيك لا محالة، لا تستطيع أن تقدمه ولا تستطيع أن تؤخره إطلاقا، وإنما كل ذلك بقضاء الله وقدره. قال ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ. نكتب هنا فائدة، نقول ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره ولا تبديله. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، ما يمكن تغيير شيء مما وجد في اللوح المحفوظ. ولهذا قال أراد ما العباد فاعلوه، ما يفعله العباد الله مريد له. نسمي أراد هنا كونا وقدرا، لكنه لم يرده دينا وشرعا. فدينا وشرعا أعطيكم مثال، الله أراد منا أن نصلي، بل أقول أراد من كل المسلمين أن يصلوا المغرب، صح وإلا لا؟ ألا يوجد من الناس جيران المسجد ولا يصلون؟ طيب هنا إرادة من الله عز وجل يريد منا أن نصلي، ومع ذلك ما وقعت إرادته. نقول لأن هذه إرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فإذا أرادها لابد أن تقع، لأنها متعلقة به سبحانه وتعالى، فلا يكون في الكون إلا ما شاءه وأراده. قال هنا ولو عصمهم سبحانه وتعالى لما خالفوه. معنى عصمهم لو كتب أن لا يقع في المعاصي ما يمكن أن يخالفوه في ذلك. خلق الخلائق سبحانه وتعالى وأفعالهم بالاتفاق، لأن في رد على المعتزلة، فالمعتزلة تقول أفعال العباد ليست داخلة في قضاء الله وقدره، وقدر أرزاقهم سبحان الذي قدر. أنا أعطيكم مثال وهذا يدل عجيب. أنتم الآن كل واحد منكم له إخوان، تجد إخوانك الآن من أم وأب، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا سكرتي، هذا عسكري، هذا إيش نقول ما عنده شيء أبدا، صح؟ من اللي قسم الأرزاق؟ الأب هو، الأب وده يصبحون عياله أعلى الناس. إذن هنا قدر أرزاقهم وآجالهم، وسبحان الله الأب يعيش 80 سنة وأولاده يموتون بين يديه، هو الذي يدفنهم، موجود ولا ما هو موجود؟ من الذي قدر الأرزاق؟ إذن هذه كلها تدل على أن الله هو المريد وهو الفعال لكل شيء. جاء هنا يهدي من يشاء برحمته، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. هذا يدل على أن الهداية نعمة من الله، يهدي من يشاء ويضل، وعندما يضل بعض من الناس إنما ضلاله بسبب إيش؟ بحكمة من الله عز وجل. وربما نقول لأنه لا يستحق الهداية، ولو كان مستحقا لحدث لوصلت إليه. ما يأتي لسان يقول لا الله الذي منعني. ومن اللطائف في القضية من ضمن العناصر مناظرات في القضاء والقدر. قضاء والقدر خطير جدا. جاء رجل من المعتزلة وإذا به يعترض فيقول أرأيت إن منعني الهدى ثم أوردني الردى ألا يكون ظالما؟ يعني الله اللي منعني من الهداية وأدخلني النار. قال الهداية بيدك، ملك له أو ملك لك؟ نحن نسأل أنفسنا الهداية ملك لمن؟ عجيبوا، ملك لي ولا ملك لله عز وجل؟ ملك لله عز وجل. فقال يعطيها الله من يشاء ويمنعها من يشاء، ما هو شرط يعطيك. ولذلك كمثال بسيط الآن، قد نجد عند باب المسجد إيش؟ فقراء، صح؟ أنا معي فلوس، واحدة فكة 100، الثانية 50 و20 و10 و5، وجدت عند باب المسجد 5 فقراء. أنا رأيت واحدة كبيرة سن أعطيتها 100، والثانية أعطيت 50، والثالث أعطيتها 20 و10 و5. صاحب 5 يقول قاتلك الله، ليش تعطيها 50 100؟ مفروض تقسمها بيننا على بالسواسية. أقول أنا حر، صح وإلا لحق يعترض علي؟ الفلوس فلوسي، ما لك حق تتكلم. ولهذا الهداية لمن؟ هي ملكه، يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، لكنك أنت مطالب أن تسأل ربك أن يهديك، مطالب أن تعمل بطريق الهداية ليعطيك. ولهذا جاءت أعظم آية، وهي تكتبونها من أعظم الآيات في القضاء والقدر، الآية التي في والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بعدها فسنيسره. أنت أعطي واتقي واعمل يأتيك الهداية، والعكس كذب وتولى وبخل واستغنى، ايش يصير؟ سييسر للعسرة ولا اليسرى؟ ما يمكن اطلاقا ياتي للعسرة. تجد بعض الناس تقول يا اخي قم صل، تعال احرص على طاعة الله، قال يا اخي والله الله يهديني بس، ما يمكن اطلاقا. ولهذه هذه من اعظم الادله التي تعطي الانسان طمانينه ان يعمل بالقضاء والقدر. ذكر هنا قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لانه سبحانه وتعالى افعاله لا تصدر الا عن عله وحكمه. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ذكر هنا ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أمره. هذا رد على من؟ على المعتزلة، بل ربما نقول رد على الجبرية، رد على الجبرية. الجبرية هم اللي يجعلون القضاء والقدر، يقول الله ما هداني والله ما أعطاني. وكفار قريش، الكفار يوم القيامة قالوا لو شاء الله ما أشركنا، صح ولا؟ ولو شاء الله ما عبدناهم، الله الذي جعل. هل هذا كلام صحيح؟ الأنبياء بينت وعرضت ودلت ونصحت وجاهدت وقتلت وقتلت عليهم الصلاة والسلام، يبين للناس الدين، ومع ذلك يقول لو شاء الله. هذا كلام ليس بصحيح. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بأي شيء؟ بإنزال الكتب وببعث الرسل وبالعقول التي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نضيف وكذلك بالعقول، وكذلك الرابع بالفطرة يضاف إليهم بعد بعثة الرسل، نقول وبالعقول السليمة وبالفطر المستقيمة. أدل على أن هذه، دل على أن هذه كلها تدلنا على أن الله هو المستحق لأن يعبد لا غيره، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. هذا رد على من احتج بالقضاء والقدر على المعاصي. ممكن ألخص لكم الردود، هو كلام جميل جدا رحمه الله تعالى. أي شخصية تحتج بالقضاء والقدر جبرا يمكن أن نرد عليه أولا أن الله أرسل بالرسل وأنزل الكتب. لو كان الإنسان مجبور على فعله إيش الفائدة من الرسل؟ الآن شكلي ولوني وبلدي ونسبي، هل يحتاج رسل؟ يحتاج أوامر ونواهي؟ ما ندخل هذه، هذه جبرية ما ندخل فيها، لكن هذه أوامر ونواهي محتج. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقل يميز بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. أنا أشرب حر، أبغى أرفعه ثم بعدين هونت نزلته، أنا ما حد يلزمني به. لكن شيء جبري تنفسي ما لي خيار فيه أصلا، صح وإلا؟ وجودي في هذا العصر ما لي خيار، عمري ما لي خيار فيه، ما أحدد عمري أصلا، والدي ما لي هذا. فإذا كيف تقولون أفعال العباد اللي يفعلها الإنسان اختيارا إيش؟ ليس له شيء. أعطيكم مثال بسيط، دائما أضرب المثال. الآن أيها الإخوة اللي يقولون العبد مجبور على فعله، أنا أسأل السؤال صغير، أجلك محدد ولا غير محدد؟ ماذا تريد تقولون؟ محدد 100%. هل تستطيع تقدم أجلك أو تؤخره؟ لا. هذا الذي يحتج بالمعاصي نقول له 100% مؤمن بهذا؟ قال نعم. قلنا الخط الدائري هنا موجود، جزاك الله خير، مباشرة هذا مرقد، شوف وسط الخط الدائري ونم، وخل وجهك إلى هنا، لا تخليه على جهة التريلات، شوفه ارقد بس. إن كان الله ما كتب لك تموت ستجد التريلات تروح يمين يسار، ما يمكن تعطاك ولا تريلة. يرقد طيب، والأجل مكتوب، كل شيء مكتوب. إذا جاء شيء عليه قال لك لا، إذا كيف هذا أنا مجنون؟ وإذا جاءت الصلاة والصيام والاستقامة وبر الوالدين قال يا أخي الله ما كتب هذه، إن الله رجل. هذا تناقض ولا ما هو تناقض؟ تناقض 100%. كما أنك تعمل لبطنك، الآن نحن جلوس أيها الإخوة الليلة 100%، كل واحد بيروح، من كان صائما يفطر وإن كان غير صائم سيتجده إيش؟ يتذهب يتعشى، صح؟ قلنا له جزاك الله خير، رزقك مكتوب 100% ولا ما هو مكتوب؟ مكتوب. فتلقائي جزاكم الله خير، اليوم نجلس كلنا في المسجد ما حد يطلع، إن كان الله كاتب لك رزق يبي يجيك إن شاء الله رزقك وأنت في هذا المكان. يجلس ساعة ساعتين ثلاث ما جاء رزق، بعدين قال يا أخي افتحوا لي باب المسجد بروح أكل. قلنا ما كتب الله رزق، يجلس ما تطلع أبد. يرضى ما يرضى لبطنه يسأل على طول وين المطعم الزين، وين أقرب مكان، دعطونا البقالة وين نروح نشتري، لازم واحد يشد جوعته. سبحان الله، للبطن يبحث عن جميع الوسائل، وللعبادة والجنة والنار رائحة كلية. مصيبة كبيرة جدا. إذا قولهم هذا إيش؟ قول باطل. ولهذا نحن نعلم أن الله عندما أمرنا ونهانا لم يأمرنا، هذا رد آخر، إلا بما نستطيع، ما لا نستطيعه لا يكلف الله نفسا لوسعا. ذكر هنا وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. أنت حر تصلي وما تصلي. دائما أضرب بمثال واقعي أيها الإخوة، نحن نمشي على الطريق السريع، في بعض الأحيان نقف عند بعض المحطات وتبتلى بعض المحطات، تجد تسجيلات إسلامية وجنبها تسجيلات غربي وهندي وعربي، ويلا خذ. ينزل الناس بسياراتهم يعبون بنزين ويأخذون، وقد علم كل أناس مشربهم، هذا راح يدور أغاني وهذا ماشي يقول جزاك الله خير، إيش آخر قراءة عندك؟ أنا أسأل عندما ننزل، أنا أشعرني مجبور غصب أروح لهذا المحطة أو لهذا المحل التسجيلات؟ لو سألت يا أخي اتق الله وش تبغى؟ قال يا أخي والله ما أدري، أنا مغصوب لازم أسمع أغنية، ما أدري شو اللي وجهني هنا. يقول الصح ولا باطل هذا؟ هو يختار، طيب سمعني إيش آخر أغنية، إيش الصوت، الصوت ما هو واضح، أبغى كذا، ما في شيء جديد، وهذه سمعتها. هو يختار كل شيء، هو اللي يصنف. إذا أنت لا تعاقب إلا على شيء لك فيه اختيار، أما الشيء اللي مالك خيار فيه ما تعاقب عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال لم يجبر أحدا على إيش؟ على معصية، ولا اضطره على ترك طاعة. ما في أحد مضطر يترك الطاعات، وإنما هو بحر، إن شاء يأتي وإن شاء. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لم يقل اليوم تجزى كل نفس بما كتب لها وبما قدر عليها وبما سطر في اللوح المحفوظ، وإنما بما كسبت. أنت ما كسبته اليوم، وكذلك تجزون بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما يمكن يدخل الإنسان جنة بدون أن يكون له عمل، وإنما يكون ذلك العمل سببا لدخولك الجنة. فدل على أن للعبد فعلا، ودل على أن العبد كسبا يجزى عليه بحسنته بالثواب وعلى السيئة بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره، ليس شيء من ذلك يخرج عن القضاء والقدر. المقصود القضاء والقدر لم ندخل فيه بما هو بما نريد، لكنها كلمات سريعة، وإن كانت لا تشفي غليلا في قضية عرض هذه العقيدة المهمة، وهي جزء من أصول الإيمان الستة، التي هي أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر المؤلف بعدها مبحث الإيمان، ومبحث الإيمان من المباحث التي فيها معترك شديد جدا بين الطوائف وبين طلاب العلم اليوم وبين العلماء وبين ما أدري، سبحان الله صراع. ولكني نعرضها على ضوء ما ذكره المؤلف دون أن ندخل فيه. أولا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الله أمرنا بقضية الإيمان، والإيمان بالله عز وجل، هذا الإيمان يقصد به التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، هذا نحن أهل السنة. ولذلك جاء الآن تعريفه عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا عقيدتنا نحن. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول باللسان وعمل بالأركان، وذكر عقد، جعله ثلاثة أركان، اللسان واحد، الأركان اثنين، الجنان ثلاثة. ومن العلماء من أهل السنة من يعرفه فيقول الإيمان قول وعمل، قاله البخاري وكثير من أئمة السلف. ما المقصود؟ هل معنى أن الاعتقاد ليس داخل؟ لا، وإنما يقصدون أن القلب له قول واللسان له قول، والقلب له عمل والجوارح لها عمل، فصار مشتملا، كلا التعريفين يعتبر صحيح ولا إشكال في ذلك. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المعاني ماذا يريد به؟ يريد بها إبطال عقائد منحرفة، وكل هذا للرد على طائفة المرجئة. والمرجئة عندنا أربع طوائف، المرجئة الغلاة وهم الجهمية، الجهم بن صفوان وأتباعه، فهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة، أنت إذا عرفت ربك يكفي تكون كامل الإيمان. إبليس عرف وما يعرف ربه وإلا لا؟ يقول ربي بما أغويتني، وإلا ما يعرف ربي، يعرف. فرعون يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو جهل يعرف، أبو طالب يعرف، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك هم كفار ولا يمكن أن يكونوا على الإسلام. عند الجهم هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، هذا كلام باطل. الثاني عندنا قول الماتريدية، قيل إن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق فقط، وهذا الكلام ليس بصحيح. فنجد أن من أبو طالب مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ومع ذلك لم يكن مسلما. والطائفة الثالثة طائفة الكرامية، تقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا المقال باطلة. فإن المنافقين إيش؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لم يرضى الله منهم سبحانه وتعالى ولا قبل منهم هذا الإيمان أصلا. الطائفة الرابعة وهي مرجئة الفقهاء الأحناف، يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، أما العمل فليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق إيمان ولا ليست إيمان؟ وعمل، هذا رسول الله يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، كيف نقول ليس داخلا؟ وبحديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتأمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم شهادة لا إله إلا هو أن رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في مسمى الإيمان، والصلاة عمل، فكيف يقال؟ ولذلك من اللطائف لما عرض على من؟ عرض على أبي حنيفة حديث وفد عبد القيس، قال له أتباعه ما تقول أنت؟ قال كيف أقول وقد قال رسول الله، خلاص ما أستطيع أن أقول شيئا. فإذا مذهبهم ليس بصحيح. عاد تقابلهم المرجئة طائفة الوعيدية، الذين جعلوا بعضا من الأعمال تكفر صاحبها، وخاصة الكبائر، فإنهم أخرجوا الإنسان من الإيمان بمجرد وجود الكبائر. إما أن تكون معتزلة فيخرج من الإيمان كلية ولكنه لا يدخل إلى الكفر، وإما أن يكون خوارج أخرجوا الناس من الإيمان وأقحموهم في الكفر. وكلا الطائفتين مرجئة وعيدية كلاهما مذهبهم باطل. أما نحن فنقول بأن الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نخرجه من مسمى الإيمان كلية ولا نعطيه كمال الإيمان، وإنما نعطيه جزء الإيمان الذي يبقى به في دائرة الإيمان، وإن زنى وإن سرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق، يعني وإن كان عنده زنا وسرقة وقتل وغيرها، فإنه لا يزال داخلا في دائرة الإيمان، لكن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا ذكر زيادة الإيمان ونقصانه رحمه الله تعالى. ذكر هنا زيادته بالطاعة، والنقصان يكون بالمعاصي. وخذوا قاعدة أيها الأحبة، كل معصية يقع فيها الإنسان صغرت أم كبرت فهي تنقص الإيمان. ما يأتينا إنسان يقول أنا كامل الإيمان، لا، بل كل معصية يقع فيها الإنسان صغرت هذه المعصية أو كبرت فإنه يعتبر ناقص الإيمان بحسب هذا الذنب الذي وقع فيه. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآن هنا هو الإيمان، جاء الآن يقيم الصلاة مخلصين له الدين ويقيم الصلاة، الصلاة عمل وإلا ليس عمل؟ ومع ذلك داخل في مسمى الإيمان. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الإيمان الذي نحن مطالبون به، وهو الذي تدخل الأعمال فيه. أنبه على مسألة سريعة أيها الأحبة، نقول من ثمار الخلاف الآن لا خلي أكمل بس بقية ثم أعطيكم ثمار. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإماطة الأذى يكتب على أنها عمل ودخلت في مسمى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي ذلك أدنى مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة. هذا يدل على أن إيش؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. نكتب هنا أيها الأحبة مسألة، وهي من ثمار الخلاف في مسمى الإيمان ثلاث مسائل ولن أدخل في تفاصيلها. المسألة الأولى مسألة الإيمان هل يزيد وينقص أم لا، هذا واحد. المسألة الثانية مسألة الاستثناء في الإيمان، هل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أم أقول أنا مؤمن. المسألة الثالثة مسألة هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم بينهما اختلاف. كل هذه المسائل من ثمار الخلاف في مسمى الإيمان. واضح؟ المسلم مأمور بكل عمل يرفعه الله تعالى به، وذلك لن يكون إلا بطاعة الله عز وجل والاستمرار على العمل الصالح. مسألة زيادة الإيمان، صحابي يقول اجلس بنا من ساعة، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلها تدل على أن الإيمان يزيد ونشعر به. أول يوم من رمضان الإيمان عندنا يختلف عن شعبان، صح وإلا لا؟ ما السبب؟ زيادة الإيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة نسمع درسا ومحاضرة وفائدة يرفعك الله تعالى به، هذا دليل على زيادة الإيمان. ذكر هنا مسألة الإيمان بالغيب، ويجب على الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدنا أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه جهلنا. يكتب هنا عنوان لها، وهو موقف المسلم من النصوص الواردة في الغيبيات، أو نقول موقف المسلم من نصوص الوحي على وجه العموم. قاعدتنا نحن فيما أخبر جاءت النصوص الشرعية به، هو قال لك الآن أول شيء الإيمان يقصد به التصديق، ذكرت لكم سابقا أربع، صح؟ من يعيد لنا الأربع التي ذكرناها؟ لما تقرون في الكتاب أنا بيني في الرأس. العلم ما حواه الصدر، ها؟ نعم. لا خليك حول موضوعنا، حول الموضوع الذي تحدثنا عنه بس. نعم أعيد السؤال. قلنا سابق في الدرس بالأمس المسلم ما موقفه من نصوص الغيبيات، ذكرنا أربع، ها لا هاي ثلاث ما هي رابعة، ونجيب الرابعة من عندك ما هي رابعة. نعم ها ما سمعت. طيب ثانيا مو بلا مانع بل يجب، وش لا مانع؟ يجب. طيب سؤال أهل العلم عما أشكال. الرابع الرد إلى عالم، تعال خذ جائزتك، نصير نقف على هذا ويأتي إن شاء الله مزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.